خيرا من عبادة مئة سنة، وفي رواية خيرا من صلاة 200 ركعة. قد أن يستعظم أحدنا هذا الكلام، لا لست أظام، لأن صلاتي ثمرت بك. فإذا لم تستقم صلاتي على فكر ساقط نابض فصلاتي مظهرا تقليديا ليس. الصلاة لها حال فيه، حال يكون لسان حال صاحبها أرحنا منها، يعني صار خلينا نصلي بقى العشاء ونخرج بقى في حالنا. وهنالك حالة أخرى يمارس الإنسان فيها الثلاثة بدافع إحمادها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأي دافعين؟ دافع أرحنا بها، كان يقول من بلال إذا قامت الصلاة أرحنا بها يا بلال. كأن إنسانا قد اشتاق إلى ساعة لقاء من محمد طويل وبشر باللقاء وفتح أمامه الباب وقيل له تفضل، فهفت النفس وانطلقت الروح قبل أن يثبت الجسم. هذا معنى ما أرحنا بها. لكن احنا ثلاثنا ونسأل الله العفو والعافية في كثير من الأحيان هي من منطلق أرحنا منها. الحمد لله خلصناها ونعم أدينا اللي علينا. نعم كيف نرقى إلى درجة أرحنا بها؟ عن طريق الفكر. إذا الفكر هو خيرا من العبادة التي لم ترقى إلى هذا المستوى، لأنه هو الذي ينبذ عبادته. مثل الإنسان ملأ داره نعم بمادة أطعمة، نعم بخضار وبقول ونحو ذلك، نعم، لكن ليست عنده الطاقة النارية التي ينبذ بها تعالى. ماذا تقول له؟ تقول له شيء من النار تستوقف بها لطعامك خيرا من هذا كله. لأنك إن لم تستوقف نارا تنبذ فيها طعامك فلا بل لا يفيدك، إن أكلته أماتك أكله. نعم إذا كثرة الفكر تسلم إلى الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء هام جدا جدا في حياة المسلم، والإسلام جدد روحه ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله أهون من أن يربط الإنسان نفسه بقيود وحدود، لأن في السبحة يجرس في مجلس وعينان لحدث إنسان كثير، كل هذا لا بأس، ما في مانع منه. لكن أصل الذكر في جوهره وحقيقته ليس هذا. الذكر هو أن يكون قلبك يقظا متذكرا الله سبحانه وتعالى. ثم ان الانسان يعين الجماع والصبحة لا مانع منها ابدا، لا ممن يمنعون الصبحة ولا ممن يصفقون حاملها او يبدعونه ابدا. لكن هل ينبوع الذكر صدق ام القلب؟ هذا ما ينبغي ان نعلمه في هذا السبب. كثرة الذكر تسلمك إلى التمثل والدعاء. ومن أهم الذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن من أرقى أنواعه. ونحن قد ذكرنا هذا في دروس سابقة وتمثلها أيضا في يعني دروس خاصة إن شاء الله من هذا الكتاب. لكن أختصر الآن، كثرة الذكر تصل بنا إلى كثرة الذكر. كثرة الذكر تضع خشية الله بين جوانحك، تضع عظمة الله في قلبك، وهذه الحالة تجعلك دائما تمد يدك إلى الله. لأنك إذا ذكرت الله كثيرا علمت أنك لا شيء، وجدت يقينا بأنك لا تملك لنفسك خطوة تقدم ولا خطوة تأخر، لا تملك إكمالا

كل اللي يصير معه، كل المفاجآت اللي بتجي، كل المصائب اللي بتجي، كل النعم اللي بتجي. لو أن الإنسان مع تقدر عن رحلته الحياتية التي هي مشكلة عليها، لما سعد إنسان في الحياة بشكل مناسب. السبب واضح، لأن الله عز وجل مدد حياة كل إنسان جعلها مزيجا من الخير والشر. هذا قرار لا مرد له، ونبلوكم بالشر والخير. هذا قرار الله عز وجل. فلو فرضنا أننا ارتلعت كبشر مع أول ما وصلت إلى سن الرشد قائمة حياتي، فأجد كذا وكذا وسأتقل في حالة كذا وكذا، فأرى أمامي خيرا ولكني أرى معه عكر الشر. إذا لن أسترجع مهما رأيت أنني مقبل على خير على سرور، لكنني أنظر فأجد إلى جانبي هذا من قبل هذا السرور أو من بعد هذا السرور شر. إذا لا أكاد أمتع نفسي بخيال الخير الذي أنا مقبل عليه إلا وينغصني خيال الشر الذي علمت أنني أيضا مقبل عليه. تصبح الحياة عبارة عن كائن يستوحش من جسم، ولا نجد من أمل انفهارا في حياته. فكان من رحمة الله بالعبد أن غيب عنه قوابل الأيام والليالي، وأمره بأمره ووضعه أمام عالم من الأسباب، ومناه بالخير ورغبه في ذلك. فالإنسان بهذه الحالة يسمع به يرى أسباب الخير تتراقص أمامه، دار عقامة حمد تاجر في وأن المادة مثال خلق. أنا إن شاء الله بجي أشتري دار وأشتري الزواج وأشتري الزوجة وأولاد وأشتري أسعد. يعلم هذا فرقي الأمل بين جوانبه، صحيح هو يعلم أنه معرض لمصائب، لكنه لا يعلم أي مصيبة ستفاجئه وما هو نوعها ولا مدى. فهو يطمع في أن يبني حياة وارثة الظلال، ولكنه لا يجزم بأن مصيبة قد تحيط بهذه الحياة. ممكن يجي نحو ثاني، ممكن يجي مرض، ممكن ما يجي شيء الآن، ممكن كل شيء ممكن. ما دام الأمر غائب عنا فقد جعل الله الإنسان يعيش في الأمر. في عند منا نعمتين الإنسان ملك يكرم ملك الله عليه، نعمتين نسيان الناس والأمل بالنسبة. ولولاهما لتحجر الإنسان واختنع. تمر المصيبة تكبر وهي كبيرة، والدار عز وجل يعزيك أمام هذه المصيبة بعزاء النسيان. حتى بعد كم يوم وقعها زاد وشيئا فشيئا نسيتها، ثم التعزية الثانية أن ربي عز وجل أن يبعث الأمل المخدر بين جلاله، فيزدهر الأمل. نعم حصل كذا وكذا سأفعل، بارك يثقني وسأفعل كذا وكذا وسأتوفر. نعم فعندئذ ينتعش بهذا الأمل. الأمل لا يمكن أن يزدهر إلا في تربة الجهل بالمغيبات. طالما كان الإنسان جاهرا بالغيب الذي سيأتيه إذا الأمل يزدهر، لكن في الوقت الذي يرفع السجاد على المغيبات الأمل يزدهر. إذا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالإنسان، لكن حجم هذه الأمور المغيبة ومدى علاقة العلم بها هذا شيء آخر. والوقت يدوس عن بحثه الأرض وسنصحه بتوفيق الله في درس قادم والحمد لله.